لعادي عالشمال ونسمة الساحل شراب وقوت إلى قفا من الليل أول أهوى تاضي في حرة. لعادي عالشمال ونسمة الساحل شراب وقوت إلى قفا من الليل أول أهوى تاضي في حرة. ولا جبال أبها ولا ليلة سهر بيروت تعطر يا صعيد فيه الأقدام التعرف جرى من الريان إلى باب المنامة لا شمال الكوت يجذبني غلا ناسع على شان بلهج الغرة مساك الخير يا حيني خاطبني بحد صوت ويسعد ليل عين انت المحك لو في السنة مرة ادور لك مع العالم وغايب لا يفوت الفوت اخاف الصبح ملقى في مكانك وازن الدرة ولا لي شاكي ينصدك وظلمك قلبي رضيتك والهوى مكتوب نقبل خيره وشره إلى خليت مدك واكثر العالم علي شموت يصير القبر كون ما تضايق بحره وبره تعبنا والعنا سنه ولا فهل الهوى مبخوت وانا لقيت صدري للطعون وجعت مفتره قتيل للغرام العف لا خامه ولا تابوت عساك تضمني ضمت حزن وتموت بالحره رضينا بك مثل ما رضيت العالم بحكم الموت لكن الموت مره وانت ذابحني مئة مره رضينا بك مثل ما رضيت العالم بحكم الموت لكن